Thank you. الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها love.

أمر الله يوسف وما أي من ديوان